عبادتهم النار، فهم يغطون وجوههم. نعم. ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله عليه السلام. ولا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.